وهنا الرسول النبي من اتصل ببعض وبلغ البعض، فبينهم عموم وخصوص وجه. كيف يكون عموم وخصوص وجه؟ يكون على هذه الشكل. يعني الواحد هنا انه سنلتقيان في شيء، بس هنا نظر الرسول مثلا وهنا النبي، بس هنا اختص به لم يختص بشيء. هنا الالتقاء يكون بماذا؟ فهنا اختص ببعض وبلغ ببعض، يعني فأخذ شيء من هذا وأخذ شيء من هذا، فيسمى الرسول مثل. حتى يدين النوعين في التخصيص، ثم يكون نبي من الأنبياء يختلف بين يدين النوعين، يعني يكون في الخصوصية هي رسول وفي النوع الثاني يكون رسول نبي. إيه هو هنا تفرق من هذه الأفكار أن الرسول من يسمى رسول ونبي كلاهما، ومن اختص ببعض الأشياء. يعني الرسول هو الذي أمر بالتنبيه صح ولا لا؟ لكن اختص بعض الأشياء، قال والرسول لاحظ هو الذي لم يختص بشيء. فمثلا إيه هذا يعني أنه قائل منه؟ جدا نجم أن نقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، اختص ببعض الأشياء اختص بها كلف الزواج بأكثر من أربع مثلا وخاص به، لكن هذا لا، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. من خاص به لا من حيث نبي ورسول لا، وهذا خاص به من حيث التشريع، التشريع العام ليس للمبلغين وإنما لم أمر بتبليغ كل ما أوحى إليك. ممكن. هذا ممكن يكون من تبليغه يعني. على أنه اختص بشيء. لكن هذا اختص بمعنى النبوة الذي لم يقل بالتبليغ إليه هو خاص به من حيث أنه خاص. ليس بالتبليغ أصلا، ليس بالتكليف أصلا. فالرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم كسيدنا ابراهيم كسيدنا عيسى كسيدنا اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه، اي ان الله تعبد الانسان او طائفه معينه في تلك الشريعه. هذا هو الرسول. وقد يكون النبي مثل سيدنا نوح عليه السلام، يعني اوحي اليه بشرع لكن لم يقم بتبليغ لأن الشريعة التي هي الشريعة التي إبراهيم عليه السلام. هذا القول الثالث، يعني القول الأول يعني تعريف الرسول المسيح هو المشهور بين العلماء. القول الثالث قيل الرسول أوحي إليه بواسطة الملك، هذا المسمى بالرسول، والنبي في إلهام أو منام، هذا شيء ضعيف يعني. في أقوال العلماء وهناك من جعل الرسول أعم العكس، عكس القول الأول، جعل الرسول أعم من النبي من أي جهة؟ من حيث أن الملائكة رسلا، من حيث أن الملائكة رسلا، ففي مفهوم في أفراد الرسول يدخل الجن والملائكة من حيث أن الله أسلم بالرسل. نعم، إثبات قوله تعالى

الدلالة على عدم تعظيمه تبارك وتعالى، فهو مرض مستأصل إلا قد يفوتنا إلى التهم أو إلى النفاق أو إلى غير ذلك. المهم يكون مفسدا في الأرض من الكلام الذي لا يكون هكذا. مثلا من تعظيم الله تبارك وتعالى أن تعلم قدر نفسك، فإذا علمت قدر هذا الدين الذي هو دين الله تبارك وتعالى من الدين عند الله الإسلام توقف، فلا تجلس في مكان الذي في مكانك لأنك تعظم دين الله، تقدم من هو أولى منك ومن هو أفضل منك ومن هو أعلم منك، وأنت جاهل من العوام فتقدم من هو أعلم منك وتقف من الكرسي وتجلسه وتجلس في الأرض، فهذا يدل على تعظيمك لدين على تعظيمك لدين الله تبارك وتعالى، لأنك تعلم أن هذا الدين هو دين الله، وأن هذا الرجل مثلا من العلماء الذين تبدلوا من الشريعة الإسلامية التي هي متعلقة بالله تبارك وتعالى، فعظمته لله، فعظمت هذا العبد لأجل تلبيه. غير هذا فهو يعني واسع المسكين، دليل على عدم تعظيم دين الله، أي عدم تعظيمه لله، وإني أدعى موافقة الأفعال والأنساب تدل على الحقيقة الكاملة، يعني عندي كلها كاملة في القلب، فسلوكه هذا يدل على أمر يعني موجود في قلبي في فؤادي، وهذا نراه كثيرا يعني في أولاده، يعني ليس أهلا لا يكون طالب علم أصلا حتى طالب علم الجسد بلا شيء يعني يتصدر للناس، يتصدر للناس في مواقع حساسة يعني لهم شأن المسلمين في ديني في قانوني، هذا مسكين ومن دائما يقول ربي يهدي يعني كيف من غيبوب المفتاح، فالدليل على عدم يهدي خذوا قاعدة لا يعني الباري تبارك وتعالى حقيقة، لو كان معظما لله لعظم دينه، وإذا عظم دينه عرف قدره، وإذا عرف قدره وقف عنده، أمر مستحيل. فإن قلت إن الحمد للحقيقة وما هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد الحقيقة الحديث الاستغراق يعني الاستغراق وما هي الصلاة والسلام على الصلاة والسلام هذه الحقيقة المحمدات قل واحتمل وأن تكون فيه ما كذلك واحتمل أن تكون معاقبة للضمير معاقبة للضمير يعني لا شيء بدا عن الضمير عاقبته لا تفعله يعني إما أل الصلاة والسلام للحقيقة يعني استغراق استغراق جنس الصلاة واستغراق جنس السلام أو أل هذه حالة محل ضمير حلت محل الضمير يعني تقول صلاته وسلامه صلاته وسلامه أو صلاة الله وسلام الله تمشي صلاته وسلامه فهذا هل حلت محل ذلك الضمير؟ نعم لما انتهيت كل ما لغا نجد جهاز هل يجوز التحقيق بسرعه في دار مكلفون بإرسال من يتعلم الدين ويأتي فيعلمهم أو المطالب هنا كلهم عينيا مثل فرض عين إذا لا يوجد فيهم من يسد هذا الفرض الكفاية ما في ذلك لعبة السجوان أستعب شيء تسامي رفعي عليكم مثلا الوعظ والإرشاد مش طارق يعني إذا؟ مش يتفضل يعلم لكن الوعظ والإرشاد حتى الوعظ والإرشاد شكون يكون في بعض الأشياء ممكن مريض يعني ذلك ممكن تكون مرتبرات تعود مش لأسفين الاستقامة ممكن مش مستقيم على السفر ممكن مش مستقيم الصلاة ممكن مش صالح هكذا عقبت الفجأة لنا إذا كان هذا العام يعني سير تحت يعني المقيم على التمثيل بمعنى صحيح مش مدى الوعب الشكل يجب يذكر الناس أمورا هي ليس فيه أو ليس متحقق فيها أما شو مدى يكون ده في قضية أنه مثلا يجب فعل الله في النبي وربي البنات سبحانه وتعالى أكرمنا أنه نشر في الناس في المعسلية ويتحقق سبحانه وتعالى العبادة وكذلك كيف يصليه وكذلك إيه مدى مش ما هو شيء بمعنى إنه يريد أن يصلح قلوب الخلق. يعني مش بيتكلم. تعب هم قالوا منا أطباء القلوب. هذا يعني نيابة من النيابات النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعب الآن في مهات تدريبهم. يعني منا إرادة هدايته. يعني صلى الله عليه وسلم. مع الشمية تولي الله لكن الطريقة هو طريقة جعل الله فيها هذا كيف يأخذ خيالك تبدو الله قبل العمل عظيم يقولون فيه لكن الدور هنا في مرحلة معينة عليك ما يكونش يكمل علاش من بعد الانتقال من حالة الباطل إلى الطاعة تتم الحمد لله لكن من بعد تقع تكسر غالبا إلا إذا كانت شيوخ مصلحة معناها هي متحققة فتصلح كل من أمراض يتريد أنه وقت البلد تلبس ما نقول شيء وقت البلد في أمور تجب عارض وقت هذا ما يشكي يسون فقط يسون وجماعة تستيب أي هذا الأمراض موجودة أي فمش مظلمة بيزين مقاطعي وفينا كل فينا كل ذلك لما رحم ربي ورحم العرض معي هذا ليس المقصود فالتصدر يعني الأمر دي خطير خطير جدا لك أنا شيئا ما تمتحت برشة في المواصل هذه من الأسباب أبشر أنا في بصر الله أنا أتحاجة فيه هو ممكن غابت أنا لكن أنا ذكر أنه مسيح نتكلم في كذا نتكلم في كذا ويكون واحد من أولياء بقاعد ويسمي سؤال يغتر له خلاص ها نتحكي على النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرفه الله ظاهر في الفاتحة مش قريب منه إذا نحكي على الفورم والفورم راح لا ظلمة كيف نبغى سعر ونبغى سعر كثير وتبدأ مجيب مش واضح مش ما خذوا في البيت في البيت لا يتغير خارج قلبي تبدأ تعرف الناس يعني ممكن تمر لهم كلام على الزهور أكيد تشاهد على مثل هذه الساعات من إنه ديننا فكر وعقل ومعرفة وكلام روح وأسرار وأنوار اليوم الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أتاه رجل فتكلم هذا الرجل بالحسن البصري كلاما بليغا فصيحا متنفسا فلما انتهى ماذا قال له الحكم؟ قال له لم أفهم شيء. تعجب من الرجل تكلم بكلام صريح وجليل. قال له فإنه لم يتجاوز هذه الآية. قال فما كان من القلب إلى القلب ما كان من القلب يمر إلى القلب وما كان من الإنسان يصل كذا. شاهد آخر سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه كتاب الأبياء ذكرته أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ألفه من الشرح فيه إلى صدوق الغيب والإمام عبد القادر إلى شرح صدوق الغيب فيه ابن تيمية. كانت له مجالس بعض معروف يعني مشهور لا يثيرها أحد متوسل كان كبار العلماء كان يرجع على مذهب على المذهب الشافعي والحنبلي كان اصوليا وهم عالم كبير لكن جعله الله في منزله التربيه تربيه في نفوس الناس وهذه نيابه من نيابات النبوه. فطلب منه مره للنبوه ان يتكلم في الناس فجلس على كرسي الشيخ فتكلم فيه فلم يتأثر أحد ولم يهتز منهم ساكن كلام بكلام صحيح وبليغ وبديع آيات حديث سعاد يتكلم ولا ورد فعل ولا شعور فاغتاظوا وذهب لأبيه وأبوه نعم معلوم منه فتبسم وجلس على منزله ونظر إلى الناس فقال لهم صدقت لنا اليوم زوجتنا طعاما فصرخ من صرخ وبكى من بكى وأبشي على من أبشي فتعجب من هذا الأمر. أنا تكلمت بكلام كذا وكذا وأنا تكلمت بكلام كذا وكذا قال لهم السر يعني الأول قال لهم أنا تكلمت بالله وأنت تتنفذ هذا هو مفتاح هذا الإنسان مألوف وكبر الله تبارك وتعالى في مثلها ولكن كلمة تكفي من هوى حتى من بكى وأشكى لكن قد هذا البكاء لك توفى الذي صار يعني واحد في مسافر صار والله عم بدي كوره بس بدي مش الشعور الصحيح يعني مش شعور صوراني شعور صادق شعور يعني شعور صادق تبقى يعني ضابط ويا عليك الأولية يعني إذا كنا والشعور هذا هو اللي في فيها جمال القلوب يعني فيه تطهير يعني له أثر بعد كده يعني هو على فكرة أصل من مراحل التربية يعني فين قاعدة تزكي في نفسك بغير ذلك الملك عبارة قاعدة الزرب واضحة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم في أصحابه يتقون في مرض حتى وصلوا إلى الصديقين سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى هذا هو المعنى الذي يعني ذكر الشعب إنا وقلت للشمل أن تكون فيهما كذلك ويستمر أن تكون معاقبة للضمير. كما قلت لو قلت ذكر الله تعالى والحمد والثناء عليه في بداية التأليف له وجه لأنه الملهم للتأليف والمعين عليه والمجحم به على عبده وخالق القدرة عليه وعلى فهمه فمن وجه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليه في الصلاة والسلام فيه. أي الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه له مسوغ وهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى واحترام الفقر والعجز لله تبارك وتعالى وأنه هو الموفق والملهم للتأليف ومشاكل ذلك وأنه المنعم على عبده بنعمة الفهم والعلم والمعرفة والكتابة وهو الذي خلق فيه التوفيق ويخلق القدرة على فعله